وقلت هلاقي بقى نص صف ولا صف ولا حاجة ايه ألم الدور في كلمتين ونروح. فاتخضيت منكم، انا بحبكم، ربنا يرضى عنكم يا رب. أسأل الله ألا يخرجنا من هذا المسجد في هذه الليلة إلا وقد رضي عنا رضا لا سقط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها وعفوت عنا يا رب. عايش مع إلي من دول، عايش مع معنى كيف أنجو. اللهم نجنا يا رب. وكيف أنجو قضية يجعلها الإنسان قضية حياته، كيف أنجو؟ الصحابي رضي الله عنه حين أتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من نجاة؟ سيدنا عمر لما شاف واحد بيبكي قال له تبكي ليه مالك؟ قال له أنا ببكي إن النبي مات وما سألتوش عن حاجة مهمة. قال له إيه الحاجة المهمة دي؟ قال لو كنت افتكرت كنت سألت سيدنا النبي من نجاة في هذا الأمر. قال له أنا سألته. أقصد إن كيف تنجو قضية، ها؟ كأن واحد شايف قدامه مصيبة وبيقول إيه أعدي منها زي دي اللي هي الدنيا، المصيبة دي اللي هي إيه الدنيا اللي احنا عايشينها دي مصيبة كبيرة، كيف أنجو؟ وكأن بعض الناس نسي هذه القضية في هذه الأيام، نسي الموضوع ده، نسي موضوع كيف أنجو وهو عايش وخلاص يا طابت يا اتنين عور، بيقول كده خلاص خبط وخلاص عايش. ونسي بعض الناس هذه القضية إلا من رحم الله. أسأل أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ولذلك كان كثيرا ما يسأل كل شيخ، قال بعض العلماء كده لم أعرف تلميذا إلا وسأل شيخه كيف نجوت كيف نجوت. سبحان الله، عارفين لما الإمام أحمد سئل هذا السؤال قال إيه؟ كيف نجوت؟ قال لا بعد. قال إيه؟ لا لسه. كيف نجوت؟ أنا نجوت. قال لا بعد. إذا رأيتم شيئا، ده كلام الإمام أحمد، ها؟ يقول إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. لا تتعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن تعجب ممن نجا، ها؟ كيف نجا كيف نجا. هذه القضية يستشعر هذا، يفهم ويحس الكلام اللي أنا بقوله ده، اللي حاسس بالمصيبة اللي احنا فيها اليومين دول كيف تنجو كيف تنجو، والكلام كتير والكلام ملخبط. كيف تنجو والكلام كتير والكلام متعارض. كيف تنجو والكلام كبير والكلام مخبط. كيف تنجو؟ اللهم نجنا، اللهم خذ بأيدينا، اللهم اعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اهدنا، اللهم اصلحنا، اللهم تب علينا، اللهم الطف بنا، اللهم بصرنا، اللهم علمنا، اللهم اعنا، اللهم ثبتنا، اللهم يسرنا، اللهم يسر لنا، اللهم دبرنا، اللهم دبر لنا. اللهم انا نسالك ان تنصرنا على اهوائنا وانصرنا على انفسنا. اللهم افتح قلوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نعوذ بك من شرور انفسنا، نعوذ بك من سيئات اعمالنا، نعوذ بك من اهوائنا. اللهم انا نعوذ بك من شرنا، نعوذ بك من شر السنتنا، ونعوذ بك من شر اذاننا، ونعوذ بك من شر عقولنا، ونعوذ بك من شر ايدينا وارجلنا. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. كيف انجو كيف تنجو؟ من نجا؟ اخوتي، نحتاج في هذا الزمان ان نحفظ أخطر ثلاثة حواس: العين والأذن واللسان. إذا ضمنت لي تنجو إن شاء الله. معلش أنا كنت بحضر الكلام ده خطوة الجمعة بس ده رزقكم بقى وخلاص. خطوة الجمعة كده بقى. هل تعرف في هذا الزمان أحدا يغض بصره؟ تسمع عن حد نجا من فتنة البصر في هذا الزمان؟ تسمع عن حد؟ تعرف حد؟ ما جاتلكش رسالة من حد قال لك أنا عمري ما شفت مرة؟ ها؟ ردوا عليا. في حد؟ نعم موجودون المرحومون. اللهم ارحمنا، اللهم قنا شر أعيننا. موجودين وكتير كتير، بس برضو المفتونين كتير. اللي صحيح صحيح بين عليه الالتزام والسمت والهدي ويجي يقول لك يا شيخ ادعي لي ربنا يكفيني شر فتنة النظر. اللهم قنا شر أعيننا يا رب. عينيك صار ال سبحان الله العظيم، الفرجة ما بقتش هواية زي زمان، ده بقت إدمان. ويا إخوة رؤية وجوه العاصيات عقوبة. هو جريج لما امه جات له هو بيصلي: يا جريج يا جريج يا جريج، قال: امي ام صلاتي، امي ام صلاتي، صلاتي. واستمر في الصلاه، مشيت امه، رجعت ثاني مره، دادت عليه ما ردش. ثالث القصه مشهوره ولا انتم مش عارفين القصه؟ اقول من الاول، ده حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان عابدا كان اسمه جريج اتته امه يوما وهو يصلي. وانت تفهم الحكم الفقهي هنا، ان لو امك ندهت عليك وانت بتصلي النافله تخرج من الصلاه وترد عليها، لان طاعه الام فرض والصلاه اللي انت بتصليها ايه؟ نافله، تطيع امك. تعال يا ولد جيب، تيجي انت هاتلي كوبايه ميه، هات لها كوبايه ميه، فرض فرض. دأسم ان لم تفعل، اقعد يا ابني تحت رجلي انا اهو، حاضر يا امي. وتقعد كل ما تيجي تقوم صلي، اقعد يا حاضر يا امي. وتقعد تسمع إيه إلا عند الفريضة تقوم وتخالفها. الشاهد فرجعت الأم غاضبة، قلب الأم: اللهم ارحم أمهاتنا وارزقنا بر الأحياء منهن يا رب العالمين. الأم جاءت مرة أخرى: يا جريج يا جريج يا جريج، بيصلي. رجعت ثالث مرة: يا جريج يا جريج يا جريج، بيصلي. رجعت فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. يا ترى انت من اللي دعا عليك؟ من اللي دعا عليك تشوف الوجوه دي؟ أمك داعي عليك؟ عقوبة، أن ترى هذه الوجوه عقوبة. ولذلك قالوا: النظر في وجوه الظالمين عقوبة، تقتل القلب. الظالمين عموما، لو شفت واحد من الظلمة، الناس النهاردة اللي يقفوا على أبواب الظلمة ويتحسسوا وينافقوا الظلمة: اللهم إنا نعوذ بك من الظلمة وأعوانهم. أما ليه ينافقوا الظلمة ويجاملوا الظلمة وينفخوا في الظلمة أعوذ بالله يا ابني هتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد العين، اثنين الأذن. أنا مش عارف أيهم الأخطر يا عم بالفتوح، العين أخطر ولا الأذن أخطر ولا اللسان أخطر؟ أنا لا أدري، أنا شخصيا مش عارف. النهاردة لما قعدت أفكر، يا ترى العين أخطر، هي اللي بتودي جهنم وهي اللي بتجيب الودن، ولا الودن اللي بتجيب العين، ولا اللسان اللي بيجيبهم الاثنين؟ أنا لا أدري، لكن الحقيقة إن هما الثلاثة بيجيبوا بعض، والثلاثة يجيبوا جهنم أو الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الأذن، خطورة الأذن، إن الأذن علماءنا مش بتوع التشريح، علماء الدين يقولوا إن الأذن مخرومة على القلب، اللي يدخل في الأذن ينزل في القلب على طول. أكثر تأثير في القلب الأذن، الأذن أشد تأثيرا من العين. الأذن الكلام يوصل على طول على القلب، والقلب بقى قول لي ما في ناس قاعدة النهاردة وبيسمع أو سمع القرآن، ربنا قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. شوف بيسمع وجعلنا على قلوبهم، هو بيسمع بس السمع ده مش واصل للقلب، القلب مقفول. اللهم أحي قلوبنا، اهدي قلوبنا، طهر قلوبنا، نور قلوبنا، افتح للحق قلوبنا. هو الودن منزل على القلب عدل؟ يا ترى قلبك مفتوح بقى الكلام ده ينزل في قلبك فيؤثر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ارتباط السمع بالقلب. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. يا ابن الجنيدي، يرثون الأرض من بعد أهلها. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ارتباط السمع بالقلب. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ما بيسمعوش. لو سمعوا الكلام ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إخوتي، في ناس هوايتهم ومزاجهم السماع، هو عايز يسمع، قاعد يقول ها ها ها بتقول ايه؟ لا بجد، لا لا قولي الحكاية من الأول بقى. لا يا راجل مش ممكن، لا والله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، الله الله الله الكريم العظيم، قلت لكم قبل كده استوقفتني في الحج آية، أن هؤلاء المعرضون من رحمة الله بنا أن أعرضوا. تصدق بقى أنه كثيرا ما يكون من رحمة الله بالمؤمنين أن يكفر أناس، رحمة بنا من رحمة ربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أحيانا، خلي بالك ممكن تكون أنت جاي الدرس الليلة دي، اللهم لا تحرمنا يا رب، جاي الدرس وجايب معاك واحد، تعال معاي، قال لك خلاص هاجي معاك اوصلك النهارده، ثم تيجي له مشكله او مشغله وما يجيش معاك، وتيجي انت الحمد لله موصلك. دي من رحمه ربنا بيك، لو ركبت جنبي ووصلك وجابك كان هيفتنك، هتقعد المده كلها تتكلموا في الغيبه والنميمه. مثلا ها، خلي بالك ازاي، اوعى تفكر ان هو لما ما جاش معاك يا خساره، لا مش يا خساره، قول الحمد لله. كنت لسه بقول لاولادي النهارده، تبعت لهم رساله بتاعت العليم الحكيم، اقول ولا بلاش؟ طب تدفع كام؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اصل ده كلام مخصوص. في فرق بين الكلام العام والكلام المخصوص. يعني ايه في فرق بين الشغل السوقي؟ والشغل اللي بتقولوا عليه ايه؟ عمولة. اسمع بقى كلام عمولة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول لولادي ايه؟ ان في ذكري اسم الله العليم الحكيم في اول سورة يوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، ها؟ إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم. خلي بالك من اسم حكيم وإيه؟ وعليم. جاءت في آخر السورة سيدنا يوسف يقول إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أقول أن وسيلة الاجتباء، الاجتباء والاجتباء دي مهمة جدا. معلش احنا بنبحضر كلام الليله دي، معلش بس انا عايزك تكتبها عندك، دي اكتبها مهمه جدا. وسيله الاجتباء يا اخوه لما بفكر فيها، عارفين شويه الدروس اللي فاتوا قبل السفر لما كنا بنتكلم عن القرب من ربنا، ان انا ابقى بيتي جنب بيت مين؟ جنب بيت سيدنا النبي، لازم كده. وقلنا طب اجيبها ازاي دي؟ نجيبها منين؟ ده احنا لما حسبناها يبقى بيتي على بعد مليون بيت على الاقل. طب اجيبها ازاي دي؟ دي تيجي وفي حاجات كتير جدا، ازاي اوصل لها؟ تيجي بالاجتباء. قال ايه؟ الاجتباء. الاجتباء اللي هي ايه؟ ان في وسط الناس اللي قاعده دي الله ينظر، قد ينظر الله الى واحد منا. يا رب اللهم انظر الينا نظره رضا، اللهم انظر إلينا نظرة رحمة، اللهم انظر إلينا نظرة لطف، اللهم انظر إلينا نظرة ود. واحد ممكن يكون انت شايف ان مين ده، لكن ربنا نظر له فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هو ده الايه؟ الاجتباء. ان هو يبقى ما يستاهلش ومالوش اعمال وزول كده، ممكن تكون انت جايبه جر لحد هنا ووقعت كلمه من دي في قلبه يطلع احسن منك. ده اسمه الايه؟ الاجتباء. اسمه ايه؟ الاجتباء. اللي احنا بنسميهم بقى ايه؟ او مش انا اللي بنسميهم، سيدنا النبي صلى عليه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، سمهم المجتباون دول خاصة يعاملهم الله معاملة خاصة. هؤلاء المجتباون يجي الاجتباء ده منين؟ بفهم اسمي الله العليم الحكيم. العليم أنه أعلم بك من مصلحة، أعلم بك من نفسك، أعلم بمصلحتك منك، أعلم بمصلحتك منك. أؤمن بهذا وأعتقده، ثم أؤمن أن العليم بمصلحتي حكيم، فهو يعلم ما يصلحني وقد لا يعطيني إياه. يعني هو ربنا يعلم ان انا فعلا محتاج شغل اليومين دول وما يديكش شغل لانه حكيم. اصله عليم بحكمه مش عليم وخلاص، وحكيم بعلم. فلذلك ممكن يعلم حاجتك الشديده الى زوجه، الى فلوس تسد ديونك، الى شغل، الى شقه تعيش فيها، الى سفر انك تسافر وترتاح، الى كذا، ويمنعك لانه حكيم. حكيم فبحكمته يعطي ويمنع، وبعلمه يعطي ويمنع، يعطي بعلم وحكمه ويمنع بعلم وحكمه. اذا امنت بذلك ورسخ هذا المعنى في قلبك تصلح للاجتباء. يقول لك طب تعالى ادم انت مسلم هذا التسليم، لكن لو انت مش مسلم التسليم ده انك قاعد بتعافر وتحارب ربنا وتجري ورا هواك وشهواتك واللي انت عايزه في مخالفة الله لتصل الى مرادك، يبقى انت ما تنفعلوش، مش بتاعه سبحانه وتعالى. انما الراضي يفهم معنى العليم الحكيم اللي هي قالها ابن الجوزي. بقى رجعوها كده في كتاب صيد الخاطر لما قال ايه، علم انه مملوك لحكيم. انا عبد مملوك، جه الحديث اللي كان طاير مش عايز يجي اللي هو اسمهم الضنائن. الضنائن، حديث الضنائن، قلت لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم دول المجتبون، دول اسمهم ليه؟ ان لله ضنائن من خلقه. ضنائن، إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية ويميتهم في عافية، وإذا أراد بقوم فتنة توفاهم إليه في عافية. ضنائن، حديث الضنائن الشيخ الألباني مضعفه أنا عارف، لكن إن شاء الله بإسناده حسن بإذن الله تعالى. الشاهد إيه؟ الضنائن دول اللي احنا قلناها في منزلة المراد، فاكرين؟ في منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. واضح ولا ترجم؟ ده احنا قلناها يجي 3242 مرة تاني. طب صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. هي دي صلاة النبي بتاع يوم الأربعاء؟ الله عليه وسلم. قال إيه؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. يبقى إيه؟ واحد وحده وهيروح رايح يكسر له رجله، عربية تخبطه، عيل من ولاده يمرض، مراته تنكد عليه وتقعده، هو مستشرف للجفاء وربنا سبحانه وتعالى يعصمه ايه؟ اضطرارا، غصب عن عينين اهله. اقعد ينام، ما انتش رايح. يرقد وعشان ينام ومش هيقوم يصلي يفاجأ ان جات له مصيبه قومته يروح يصلي في الجامع، غصب عن عينين. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، دول اسمهم الضنائن. الضنائن اللي ربنا بيحميه ويعصمه ويدفع عنه ويقومه. يقومه، احنا قلنا هل يسامح المحب بما لا يسامح فيه غيره، أم يعاقب المحب بما لا يعاقب فيه غيره؟ كلمة ابن القيم ان واحد بيحب ربنا وربنا بيحبه، ربنا بيحبه، وبعدين غلط، هو احنا بشر بنغلط، غلط، يا ترى ربنا يفوتها له؟ ولا يعاقب أكتر من العصاة؟ قالوا الله أعلم بما يصلح عبده، فقد يسامحه فيما لا يسامح فيه غيره. يعني الغلطة دي أي حد يعملها لازم يضرب، بس ربنا لذا عشان بيحبه يسامحه فيها. وقد دي بتفوت لكل الناس. يعني مثلا ايه، قلت لكم القصه دي قبل كده، ابويا الله يرحمه اللي حكاها لي، الله يرحمه، اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين. كان راكب العجله وماشي، كان شغال الله يرحمه في وزاره الزراعه اللي هي جنب المدرسه السعيديه، مش مهم تعرفوها بقى خلاص، المهم ماشي قدام الجامعه كده، وكانت زمان الدنيا حلوه. فالمهم يعني ايه، واقف وهو معدي كده، واحده معديه عين وقعت عليها، قال ففوجئت ان الراجل العربجي بيعمل بالامشه كده كده كده كده، وراح لسع على عينيه الاثنين. طب ما كل الناس بتبص. لا انت ما تبصش، انت ما ينفعش تبص. طبعا انتوا مش فاهمين لا امشى ولا، انتوا الشباب بتوع اكتوبر. صلى على رسول صلى الله عليه. فالشاهد ايه، انه قد يعاقب المحب ايه بما لا يعاقب به غيره. ممكن تغلط غلطه والله يعاقبك عقوبه شديده. سبحان الله العظيم، سفيان الثوري بيقول ايه، وحرمت قيام الليل خمسه اشهر لانني اسات الظن مره بمسلم. مرة شفت واحد واقف مع واحدة، قلت اهو ده واقف في الحرام، بس إساءة ظن. واحد بيصلي قلت اهو ده مرائي، واحد بيتكلم قلت اهو ده جاهل ما بيعرفش حاجة وبيتمنظر. إساءة الظن بمسلم مرة عوقب بحرمان قيام الليل خمسة أشهر لا إله إلا الله، وإساءة الظن. فاحنا بنقول إيه، قد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره. نرجع تاني لموضوع الود، الأذن. كنا بنقول بقى ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى قد يكون من نصرة المسلمين ان يخذل المنافقين، نصرة المسلمين. انا بقول كده، لو كل الناس حجوا صح ما نعرفش نبات في مزدلفة، صح ولا لا؟ لازم ناس يتبعوا البدعة، وتلاقي اللي بيفتوهم يقولوا يا عم مجرد وضع الرحال، مجرد المر بمزدلفة يكفي، انطلق انطلق، عشان يقدر يبات أهل السنة المتمسكون بالسنة. ما كانش يمكن نقدر نرمي في وقت الزوال لو ان كل الناس على السنة، فلازم يخذل الناس، يرموا من بالليل ويرموا في غير الوقت الصحيح عشان أهل السنة يقدروا يرموا صح. هذه هي الحقيقة. فلذلك سببها الكلام اللي جاي بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد، المنافقين يعني، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. انا عايزك يا انت اسمك ايه، الواد جمال ده، كل ما تشوف نفسك فترت عن طاعة افتكر الآية دي، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لما تلاقي نفسك مكسل عن صلاة الفجر قول يا ربنا كره مني ان انا اصلي الفجر. لما تلاقي نفسك كنت ناوي تتصدق بعشرين خمسين جنيه بجنيه باتنين جنيه، قلت النهارده اتصدق لي باتنين جنيه، فوجئت ان الفلوس خلصت، بتدور ما لقيتش الاتنين جنيه في كيفك، فوجئت ان المحفظه اتسرقت. الحمد لله، قولوا الحمد لله. الشاهد ايه، اقصد انك تيجي احيانا تتصدق تلاقي المحفظه اتسرقت. الله، طيب يا رب أنت لا تريد مني صدقة؟ تيجي تروح عمرة ما جالكش التأشيرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وهكذا. ولكن كره الله بعثهم. شوف بقى لما ربنا يكره منك طاعتك، مش عايز منك طاعة. ولكن كره الله بعثهم فإيه؟ ثبطهم. وهي دي عظمة الملك، أنه المهيمن على قلبك ثبطهم. هو قاعد ومفكر أنه قاعد بمزاجه، لا يا عم، ده أنت ربنا اللي أعادك. ثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين. اسمع اسمع، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هي دي. وفيكم سماعون له. فهمت يا جمال؟ فهمت ان فينا اللي عايز يسمع. انا مش هقول اسماء احسن تروحوا تقولوا لهم. فينا اللي عايز يسمع الصحفي الفلاني اللي بيشتم الشيخ، يروح يشتري الجريدة. فينا اللي عايز يشوف الصحفي الفلاني اللي بيشتم الشريعة فمواظب على برنامجه. فينا، هو فينا ناس كده. فينا احنا كملتزمين، كمسلمين، كمحبين للدين، كمحبين لله ورسوله، فينا سماعين قاعد يسمع البرنامج ده ويسمع البرنامج ده ويسمع ده ويسمع ده، وعامل له صفحة على الهباب، واحد يسجل مقاطع وخد اسمع دي، خد شوف دي، شفت قال ايه، شفت عمل ايه، شفت ايه. ارحم ارحم نفسك يا ابني. المتابعات دي تمزق القلب. قول لي يعني نعيش كده مش فاهمين حاجة؟ لا، افهم اللي يهمك، اللي يلزمك، اللي دخلك الجنة، اللي ينجيك من النار بس. لكن ضيع الدرس يوم الأربع عشان قاعد يسمع واحد بيقول البيرة حلال، معلش ما قدرتش اسيب البرنامج صراحة. طيب أخوي خليك قاعد مع البرنامج. سبحان الله العظيم، ينفع الكلام ده؟ زاد جدا في الإخوة فعلا متابعة الأخبار والمقاطع والصفحات على الفيسبوك. وكنا بنعيب على الشات زمان، بقى العملية أسوأ من الشات يا ناس. وفيكم سماعون له. كتر السماع ده احنا قلنا، مش قلنا ولا قلناش؟ قلنا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قلبك هيميل يا ابني للكلام ده؟ قلبك هيميل للكلام ده؟ أنا أعرف ناس كانوا معانا في الأول وتمام التمام إن إحنا ناس بتوع ربنا، خلينا في الدعوة الربانيين، اللهم اجعلنا من الربانيين، خلينا في الدعوة نعبد ربنا وما لناش في السكة دي، سيب اللي اشتغل فيها اشتغل فيها، احنا ما بنقولش لحد ما تشتغلش، هو حر يشتغل فيها ويمشي فيها وربنا يستعمله نصرة الدين في الوجهة دي، هو ده رأيه وده اجتهاد وتوكل على الله، ربنا يوفقك وينصرك ان شاء الله. لكن مش سكتنا دلوقتي. ازاي يا شيخ مش سكتنا بس؟ طب تعالى بس اسمع اللقطة دي، طب اسمع الحتة دي، طب اسمع الكلمتين، طب اقرا، انت سمعت فلان؟ هو عيبك انك انت بتسمع، ما تسمعش الا الحق، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وفهم سلف الامه. الثالثه، عشان انا كده طولت عليك ولا لسه للصبح؟ طيب لما الحاج يقول لي خلاص احنا يعني الاربع فضلناه لك بقى وقفنا الصفقات كلها وجايين قاعدين لك. انا بحبكم في الله. ولو تعلموا التلج اللي بره والدفى اللي احنا فيه ده مش عايزين تخرجوا من هنا. دفى الايمان ودفى الحب في الله. فكروني حته في الحب في الله في الاخر ان شاء الله. الثغر الثالث اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا. لما قال له النجاة قال له ايه؟ امسك عليك لسانك. زي ما سألتكم في الاول، تعرف لي يا ابني واحد بيغض بصره النهاردة؟ دلني عليه عشان اسلم عليه. بس ان هو عمر بصره ده ما زاغ. تعرف لي واحد تقي اللسان؟ قال له وجدت التقوى في كل شيء سهل الا التقوى في اللسان. احد الاخوه جاء قال لي شوف، وكتير الكلمه بتيجي ترد وانا عايز انبه عليها عشان انا بحبكم. ادعي لي احسن انا في كرب. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم فرج كروبات المكروبين من المسلمين، اللهم ازل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وفك كرب المسلمين. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، ازل هم كل مهموم مسلم، امسح غم كل مغموم مسلم. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الذين يؤذون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يقتلون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يفسدون حياة المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. آمين. تقوى اللسان. قابلني أحد الإخوة قال لي أنا في كرب. ادعي لي. إيه كربة؟ أنا محتاج شوية فلوس. قلت طب ما أنا أدل لك تجيب فلوس منين؟ منين؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله. قال ما انا متقي الله. قلت له لبسك ده بيقول انك مش متقي الله، لانك لو متقي الله ما تلبسش كده. ليه؟ ما احنا قلنا المتقين سابوا شويه ايه؟ سابوا شويه حلال. يعني مش بنقول ان اللبس اللي انت لابسه ده حرام، لا مش حرام، بس مش بالتقوى. في فرق بين الفتوى والتقوى. في فرق بين الفتوى والايه؟ والتقوى. الفتوى مش حرام، لكن التقوى ما ينفعش. التقوى. نعم يا اخي. نعم يا اخي، تفضل يا اخي، تفضل. اهلا وسهلا. عايز تسلم بس؟ عايز تسلم على تفضل يا اخي. اهلا وسهلا، ازيك يا اخي؟ صلى على الرسول صلى زيد النبي صلى في الاخر ان شاء الله. هذا اللهم احفظ اولاد المسلمين، اللهم احفظ اولاد المسلمين، اللهم اصلح ذريتنا وذريه المسلمين، اللهم اجبر خاطر كل من لم يعط ذريه بان ترزقه ذريه صالحه، اللهم اسعد قلوبهم بالرضا وارزقهم الذريه الصالحه يا رب العالمين. اللهم واهدي اولادنا، اصلحهم، اللهم ربي اولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم ادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر المؤذين وادرأ عنا أعين الحاسدين يا رب العالمين. آمين. التقوى. قلت له التقوى أنك تسيب شوية حلال، أن يبقى مثلا، تعالوا التقوى في اللسان عشان كده طولت عليكم. ها التقوى في اللسان أنك أنت الكلام المباح كتير، مباح، هو مش غلط انك تتكلم، بس التقوى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لو انا قعدت مع عم الحاج احمد النهارده وانا بحبه وقاعدين ندردش مع بعضنا اهو. والله الله يا عم حاج وانا رايح المطار والدنيا كانت واقفه وبعدين حودنا يمين فوجئنا برضه واقفه ودخلنا بقى عند الحته الفلانيه ورحنا عملنا وقفت شربت شاي وقابلت اخوك عبد السميع وقال لي ان هو امه ماتت. كل الكلام ده مباح بس التقوى. انا رحت المطار عم احمد وركبنا وروحت من غير قصص. انت منهم. تقوى اللسان صعبة. عشان كده قال لك امسك عليك لسانك. اعمل ايه؟ اقفزه. صاحب الواد اسامة الكحيان ده بيعملهم كلمان بيجي 1000 جنيه في الشهر. لسانك لسانك. عايزين نبطل كلام شو. يبقى سبيل النجاة وصفنا النهاردة انك تعتبر العين والاذن واللسان ثغرات صغور تقف عليها. اقف على عينك. فاكرين الكلام بقى بتاع زمان الجميل ان لابد كل يوم الصبح قبل ما تخرج من باب المسجد المشارطة 5 كلمات كل يوم الصبح. بعد كده اللي هيجي من غير ورقة وقلم هروحه. اكتب ال5 كلمات بتوع الصبح دول قبل ما تخرج من باب المسجد. اول حاجة المشارطة. ان اقعد مع نفسي كده وانا قاعد في المسجد بعد صلاة الصبح واتعدل كده وميل كده وانكسر كده واتني ظهري وميل واقول يا نفس النهاردة هتودينا فين. دلوقتي انا هسلمك راس المال 12 ساعة من 6 لـ6 وهسلمك العدة الادوات راس المال والعدة. العدة عينين ولسان واذنين ويدين ورجلين وقلب وعقل على شرط تسلميني اخر النهار الجنة. ينفع؟ نفسه تقول لك لا ما ينفعش. احنا في توجهنا برضو يا راجل خلينا نتمتع يومين نعيش شبابنا. خلاص يا نفس خلينا قاعدين ما احناش خارجين من باب الجنة. قوم الشغل. مش هروح الشغل. هيرفدوك. يرفدوني. وهتاكل منين؟ مش هاكل. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. لو رفدوك مش هتلاقي شغل. مانيش خارج. هتموت من جوع؟ هموت من جوع. اما موت احسن ما ادخل النار. صح؟ خليني قاعد. تقول لك نفسك هتقول لك طب ماشي ماشي مش انت بتزنقنا؟ ماشي هديك الجنة تعال اتفضل اتفضل. خرجنا. ما هي نفسك مش هتفضل قاعدة هتقول لك يلا لازم. خرجنا. ابدأ. 2 المراقبة. ابقى واقف مراقب عيني. عيني تيجي تبص كده اقول ايه؟ احنا اتفقنا على ايه؟ ارجعك الجامع الحصيرة الخضراء في التلج. مراقبة. راقب ودانه. ودانه جت تسمع ها. لسانه جه ها. واقف مراقبة لصيقة. واقف على ثغرات العين والأذن واللسان. أضبط أي غلطة. 3 المجاهدة. 1 المشارطة. 2 المراقبة. 3 المجاهدة. ما هو أنت هتلاقي نفسك. أنا قلت كتير أحيانا بعض الناس بيفتن يروح يصلي الفجر كده ويبص يمينه كده فين الشيخ فلان. يا عم الشيخ نايم. احنا بتوع الفجر. و وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يجي بعد كده تاني يوم لما يجي ينام بقى مشيخنا. اما فالمجاهده بقى ان النفس تقول لك ايه، ما بص، طب بص كده لفلان، او فلان بيبص اهو، بص لفلان اهو بيبص اهو، فانا شفت فلان وهو بيبص. فلازم تجاهد نفسك. لو هلك الناس كلهم ونجوت هل يضرك ذلك شيئا؟ ما خلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي، واللي يبص يبص واللي يبص يبص. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. خليه يكفر بس مجهزينه جهنم. إن لدينا أنكالا وجحيما. الشاهد إنك جاهد، جاهد نفسك. كل نفسك ما تقولك الغلط، لا، إحنا متفقين. المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة. آخر النهار بقى تعالى نتحاسب. كل يوم إحنا بنقول، كان دايما نقول للبقال اللي جنبينا أيام ما كان في بقالين بقى الله يرحم أيام زمان، ها أيام ما كان في بقى نقول للبقال اللي جنبينا افتح لي صفحة في الكراسة، يفتح صفحة والعيال يجروا، بيقولوا إيه، يجروا منه طول النهار، روح يا ابني هات منه كيلو سكر، روح يا ابني هات منه مش عارف بربع جنيه ايه، هات بجنيه كده، هات بجنيه كده، اخر النهار اجي اعمل ها عندك ايه؟ 6 جنيه، خد 6 جنيه. يوم بيوم، لو انا سبته يومين ثلاثة كام؟ 120 جنيه، ليه 120 جنيه؟ قال انت ما انت بقالك اسبوع ما حسبتش. اسبوع؟ بقالك اسبوع. قلت لك لو سبت حلة كده تحت الحنفية بتنقط، تصبح الصبح تلاقيها غربت. فنقط الذنوب دي تغرق. فلازم الحساب يبقى ايه؟ يوم بيوم. تجعل ابن القيم قال كده، كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة، اليوم من الفجر للمغرب والليلة من المغرب للفجر. احاسب نفسي المغرب عملت ايه النهاردة؟ الذنب الفلاني توبته الى الله، والذنب الفلاني توبته الى الله، والذنب توبته الى الله، والذنب الفلاني يا رب انا مكسوف منك والله توبت الى الله مش عارف كده تاني. نظف الصفحه كل يوم ايه؟ اول باول. المحاسبه، المعاقبه، دي الكلمه الخمسه الاخرانيه، الايه؟ المعاقبه. عاقب نفسك بقى. قلت للي يفوت فجر تاني يوم ما ينامش لحد صلاه الفجر، فاتوا فجرين يبات في الجامع، ما ينفعش تنام في بيتكم، نام في الجامعة بقى. ما ينفعش، ما ينفعش واحد مسلم يفوت فجرين ورا بقى، ما ينفعش. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. قول لي مش متعمد؟ لا متعمد. انت عارف ان انت لو نمت اتنين بالليل يبقى ايه؟ مش هتقوم، يبقى متعمد. انت متعمد، انت عارف انك انت لو اتعشيت تقيل ونمت مش هتقوم، يبقى متعمد. انت عارف ان انت لو احتجت انك تغتسل في الفجر مش هتغتسل، هتكسل، عملتها تبقى متعمد. متعمد تضيع الفجر. المعاقبة، قد تكون العقوبة عايزين نعاقبك عقوبة توجع. قال ايه؟ هي عمالة تفتح مننا ليه؟ قال لي براحتك، خلاص صلي على الرسول. انا باخد اول كلمة تتقال. قال لي براحتك، ماشي براحتي؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال كنت أغتاب فعزمت على ترك الغيبة، فقلت كلما اغتبت إنسانا صمت يوما، فكنت أغتاب وأصوم. بعض الناس الصيام سهل عنده، فقال لك أنا كلما اغتاب حد أصوم يوم، فقرر فعلا العقوبة هي. فقال كنت عمال اغتاب وصوم واغتاب وصوم واغتاب وصوم. ده مين اللي بيقول كده على فكرة؟ ده شيخ الإسلام عبد الله بن وهب قاضي القضاء في مصر. كان قاضي قضاة مصر عبد الله بن وهب ده من أكابر العلماء، عالم من العلماء الضخام. طب هو عالم من العلماء الضخام وبيغتاب؟ قال لك لا ما كانش بيغتاب، بس هو سماها غيبة لأنه كان من علماء الحديث، فكان بيتكلم في الجرح والتعديل. فلان كذاب لا تأخذ منه حديث، فلان مغفل اختلط بآخر لا تأخذ منه حديث، فاعتبر ان الكلام ده اعتبره ايه؟ اعتبره غيبة. هو مش غيبة، ده نصح للمسلمين وأمانة. ولكن أحيانا في مثل هذه الأحوال طلبة العلم والعلماء والدعاء بيزودها حبتين، بيزودها شوية، فيبقى خرجت عن مضمونها الشرعي. تقي الدين السبكي يقول كنت تقي الدين السبكي ده من أكابر الشافعية، علماء الشافعية، وأبوه كان إمام من أئمة الشافعية أيضا. قال كنت جالسا في الدهليز، كنت جالسا الدهليز اللي هو إيه يا ابني يا معاذ يا ابن لبيب، الدهليز اللي هو إيه؟ مدخل البيت، مدخل البيت، حتة المدخل بنقول عليها إيه؟ حتة المدخل، الريسبشن. كنت جالسا في الريسبشن كنت جالسا في الدهليز مدخل البيت، الطرقة اللي دخل على البيت، كنت جالسا في الدهليز فدخل علي كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب. فنهرني والدي من الداخل، والده كان قاعد جوه، فنهره يا ولد أدب. فقلت سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ أبوه بيزعل، نعم أنت بيزعل، هو مش كلب ابن كلب؟ ولا أبوه كان إيه؟ فقلت سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي أبي شرط الجواز عدم قصد التعيير. وصل؟ شوف الأدب، شوف الناس، شرط الجواز عدم قصد التعيير. انت لما قلت له كلب ابن كلب مش بتقول له يعني ابوه كلب، وانما بتشتمه، كلب ابن كلب، ولا يجوز انك تشتم كلب. بس تصور بقى، أن لو انني سخرت من كلب لخشيت ان امسخ كلبا. هو ده المسلم المؤدب المحترم. فلذلك شرط الجواز لما اقول فلان القصير، شرط ان يبقى مش قصدي ان التريق على قصره او التريق على طوله او التريق على لونه، او شرط الجواز عدم قصد التعيير. فكان عبد الله بن وهب خايف ليكون ايه راح في الحته دي، فكان كل ما يحس ان هو زودها بانسان يعمل ايه؟ يصوم يوم. قال فكنت اغتاب واصوم حتى اجهدني الصيام ولم أترك. فقلت كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. كلما فجر يروح منك تدفع 50 جنيه. كده هنبات على باب الجامع كلنا. هي كده نبحث لك عن عقوبة اللي هي تناسب توجعك تخليك تبطل المعاقبة. يبقى المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاقبة، الكلمات الخمس كل يوم الفجر، كل يوم كل يوم كل يوم حتى تتوب. لكن انت تقف في المجاهدة على ثغر العين، على ثغر الأذن، بطل تسمع، بطل تسمع سياسة خالص، وبطل تتكلم فيها. ابدأ بقى عادل المسألة بأن السنة النهاردة لا توعد، ولا مش ولا أنت مش منهم. عايزين نبدأ بقى نتوب من السنة دي بسنة ذكر ودعاء عشان ربنا يصلح الحال. اللهم اجعل عاقبة أمور مصرنا إلى خير وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم قيض لأمة المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إخوتي أنا أحبكم في الله. واجب الأسبوع ده لحد ما ألقاكم الأربع جاي بإذن الله. الأربع جاي بقى بإذن الله محضر لكم فجأة لطيفة ظريفة، شوية كلام عن سيدنا النبي. والله نفسي أتكلم عن عظمة الله بس مش الأسبوع الجاي، لكن هي المرة الجاية احنا يعني هنتكلم الحب في الله، الحتة بتاع الحب في الله. اقعد ثاني. مستعجلين ليه يا عم؟ اما مستعجلين اهو انت تقول لي لا للصبح. طيب قولوا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. تقول من الآيات اللي أثرت فيا في صلاة في الحرم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أعطيها لك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب. مين اللي كتب؟ شوف بقى لما يبقى حد ربنا كتب الإيمان. عارف أنا حسيتها زي ما أنا أقول أنا حفرت. شوف بقى لما تحفرت في قلبه الحب في الله والبغض في الله. أنا عايز أسألك عشان القضية دي مهيعت في التلفزيون والأيام اللي والسنة اللي فاتت، قضية الولاء والبراء. أنت بتحب مين؟ التانية بالضبط. أنت بتكره مين؟ هي دي. بتكره مين في الله؟ لازم اللي يحب ايه لازم يكره. لازم. انا بحب مين؟ انا قضيتي في الحب والبغض على مراد الله مني. اللي ربنا يحب ان انا احبه، واللي ربنا يحب ان انا اكرهه. مش بايدي، مش انا بحب على مزاجي اللي يعجبني وبكره على مزاجي اللي مش عاجبني واللي مش جاي على مزاجي. لا، ده أنا بحب اللي بيحب ربنا وبكره اللي مش مطيع لربنا، العاصي لربنا، المحاد لربنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو أبويا. يخالف ربنا ما حبوش، ولو أبويا ولو أمي ولو زوجتي ولو ابني. اللي يخالف ربنا ما عرفوش أتبرى منه. أولئك إيه؟ ما تنساش الحتة دي أبدا. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.